بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. والذين من بعد غلبهم سيخلقون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وهم يفرحون بنصر الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم I'm sorry.